No. Oh, يذكر الله. Thank you.

العرض شركة قوي يا ابو الحاج، العرض شركة قوي والله، الله يفتح عليه. وقوما من قبل إنهم كانوا هم أضل وأصفى. Oh, وأنتم فايا يا جنة إذاعة واعية والله. ما فيش كلام غير كده. شوف حاجة من الدرية في الجيب اليمين كده. Oh! عمره بيتغير. اللي بيهوش بيه اللي جاب لي ده هو ثاني حاج محمد حليوم فدعا ربه اني مغلوب. ويقول الله